قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وعليه السجود للكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله فيما إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة، وتركه لهذا الواجب لا يخلو من أحد ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينهض ولم ينتصب قائما، والحالة الثانية إذا انتصب قائما، والحالة الثالثة إذا شرع في القراءة. وأشار المصنف رحمه الله إلى الحالة الأولى، وهي إذا لم ينتصب قائما وهو قد ترك واجبا واجبات، فقال: وإذا نسي، دل على أنه إذا ترك شيئا من الواجبات عمدا تبطل صلاته، فإذا نسيه لا تبطل كما سيأتي. لذلك قال: وإن نسي التشهد الأول، مثل لهذا النسيان بالتشهد الأول، ومثله بقية الواجبات، مثل لو نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، أو في السجود سبحان ربي الأعلى. قال: لازمه الرجوع أي إلى ذلك الركن ما لم ينتصب قائما، أي ما لم يكتمل قيامه ويعتدل، سواء كان قيامه من الركوع أو قيامه من التشهد الأول أو قيامه من السجود وانتصابه جالسا. ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يجلس فليرجع ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه، ولكن الحديث ضعيف. والتعليل: لأنه لم يبدأ بعد في الشروع بالركن الذي يليه فيلزمه الرجوع. والحالة الثانية قال عنها: فإن استتم قائما، أي ولم يشرع في القراءة، كره رجوعه، لأنه في حال قبل بداية شروعه في ركن جديد. قال: فإن لم ينتصب قائما كره رجوعه، هذا مكرر للحال الأولى، ولو أسقطها المصنف كان أولى، لأنه أشار إليها هناك. والحال الثالثة قال: فإن شرع في القراءة، فإن استتم قائما وشرع في القراءة أو الذكر، مثل وهو في التشهد الأول استتم قائما وقال الحمد لله رب العالمين، هنا يحرم رجوعه لأنه شرع في ركن آخر. ومثل نسي في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، فرفع من الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده، وهنا يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في ركن آخر. وهكذا في بقية الواجبات، قال عن ذلك حرم رجوعه. ولما ذكر رحمه الله الحالات الثلاث السابقة قال: إذا نسيها قالوا عليه السجود، أي سجود السهو في الكل، أي في الحالات الثلاث السابقة للحديث السابق، وليست السجدتين، ولعموم حديث أن يسلم لما قام ونسي التشهد الأول سجد سجدتين للسهو. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. والشك ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ذكره بقوله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني شكه في العدد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة. وفي الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربعة فليجعلها ثلاثة. ولم يفرق المصنف رحمه الله بين الشك وهو عدم ترجح أحد الأمرين أو إذا غلب عليه أحد الأمرين، فعند المصنف كلاهما يأخذ بالأقل. مثال ذلك: لو شك هل صلى العصر ثلاث ركعات أم أربعا، على قول المصنف ثلاثا. وإذا شك وترجح لديه أنها أربع، على قول المصنف أيضا يجعلها ثلاثا. وما ذهب إليه المصنف هو المذهب، وفي رواية اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يبني على ما غالب على ظنه، فإذا كان الغالب على ظنه أنها ثلاث ليجعلها ثلاثا، وإذا غالب على ظنه أنها أربع يجعلها أربعا، وهكذا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن ثم ليتم، أي يتحرى الصواب ويفعل الصواب. والراجح هو الجمع بين القولين، فإذا شك في عدد الركعات ولم يتبين له رجحان أي القولين يأخذ بالأقل لأحاديث القول الأول، وإذا شك ولكن ترجح لديه أحد الأمرين يأخذ ما ترجح لديه، ودليله هو دليل القول الثاني، وبهذا تجتمع الأدلة. والمراد بالشك هنا في أسباب سجود السهو هو الشك في الصلاة وهو يصلي، أما إذا شك بعد انقضاء الصلاة فلا يلتفت إلى الشك، أما إذا تيقن أنه صلى ثلاثا بعد الصلاة كما في صلاة العصر مثلا، فإنه إذا لم يطل الفصل يبني على ما استيقن ويأتي بركعة. والقسم الثاني من أقسام الشك قال: وإن شك في ترك ركن، مثل لما نهض إلى الركعة الثانية شك أنه لم يسجد السجود الثاني أو لم يركع الركوع في الركعة الأولى، هنا الحكم كما قال المصنف فكتركه، أي تلغو تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها، لأن الأصل عدم الإتيان بالركن، فإذا شك أنه لم يأتي به فكأنه لم يأتي به. والقسم الثالث من أقسام الشك في الصلاة قال: ولا يسجد لتركه، ولا يسجد لترك واجب، مثل لو شك وهو في السجدة الثانية أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى في السجدة الأولى، هنا قال المصنف لا يسجد للسهو، يعني لأن الشك في سبب وجود التسبيح في السجود ولا يلتفت إليه، يعني ما دام أنه سجد بهيئته فالذي يغلب على الظن أنه قال سبحان ربي الأعلى، فشكه هنا أنه أتى لأنه لم يأتي بالذكر لكن متيقن أنه هوي إلى الأرض. والقسم الرابع أشار إليه بقوله أو زيادة، يعني لو شك وهو في الصلاة أنه زاد سجدة ثالثة في الركعة الأولى أو زاد ركوعا ثانيا في الركعة الأولى، فهنا لا يسجد للسهو لأن الأصل أنه أتى بذلك الركوع أو الواجب، مثل لو شك أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع فلا يلتفت لهذا الشك لأن الأصل عدمه، والقاعدة الشرعية اليقين لا يزال بالشك. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. لما ذكر رحمه الله أسباب السجود وهي إما عن زيادة أو نقص أو شك، قال: الذي يسجد للسهو هو الإمام والمنفرد إذا سهى في صلاته، أما المأموم فإنه إذا سهى في صلاته فنسي مثلا أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فإنه لا يسجد إذا سلم إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا سجد المأموم بعد سلام إمامه لم يكن مؤتما بالإمام، لكن إذا كان سهو المأموم بعد أن انفصل عن الإمام لقضاء فائتة فإنه يسجد. مثال ذلك: لو دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الرابعة العصر فأدرك مع الإمام ركعة واحدة، ثم وهو يقضي الفوائد سهى المأموم في الركعة الثالثة فلم يقل سبحان ربي الأعلى في السجود، فهنا يسجد المأموم لأن سهوه هنا لم يكن مع إمامه. ولما ذكر رحمه الله من الذي يسجد ذكر بعد ذلك حكم سجود السهو، قال: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، أي وسجود السهو الذي يبطل في الصلاة الفعل العامد فيها حكم السجود السهو واجب، وهو إذا ترك واجبا سهوا فهنا يجب سجود السهو، وكذا لو ترك ركنا سهوا فإن ركعة تكون لاغية ويأتي بسجود سهو وجوبا. أما لو ترك سنة فلا يجب سجود السهو، لأن ضابط وجوب سجود السهو لما يبطل عمده في الصلاة، هذا هو الضابط. ولما ذكر حكمه ذكر مسألة أخرى، وهي أن سجود السهو إذا لم يسجده الساهي قد يبطل الصلاة، في مسألة وهي التي ذكرها بقوله: وتبطل أي الصلاة بترك سجود، أي بترك سجود السهو، أفضليته أي أفضلية سجود السهو قبل السلام، أي إذا كان قبل السلام فقط، أي لا تبطل إذا كان أفضلية سجود السهو بعد السلام. وتحرير المسألة عند الحنابلة وإليها ذهب المصنف أن السجود مسنون قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل قبل السلام إذا كان عن زيادة أو شك، وأفضله بعد السلام إذا كان عن نقص، هذا قول المصنف رحمه الله. وتبطل على قول المصنف إذا كان السجود أفضليته قبل الصلاة لو تركه، لأن سجود السهو لما كان قبل الصلاة أصبح جزءا منها، فلو ترك سجود السهو بطلت الصلاة، أما إذا كان أفضليته بعد الصلاة فهو بعد السلام جزء من الفعل حدث، وسجود السهو بعد السلام فلا يبطل الصلاة. والراجح في أيهما في الأفضل، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، وردت 5 أحاديث في سجود السهو: حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن بحينة، وحديثين لابن مسعود رضي الله عنه. حاصل هذه الأحاديث أن السهو إذا كان عن زيادة أو شك وترجح له أمر يكون بعد السلام، وما عداه قبل السلام. والذي عداه الذي يكون قبل السلام إذا شك أو شك ولم يترجح له أحد الأمرين أو كان في الصلاة نقص. وإلى هذا التقسيم ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وبه تجتمع الأدلة، بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب التقيد بسجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعده، على التفصيل السابق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم ليسلم فليسجد سجدتين، وورد: فليسجد سجدتين ثم يسلم، ولفعله عليه الصلاة والسلام. ولما بين رحمه الله أن سجود السهو يكون واجبا فيما يبطل عمده في الصلاة وأنه يبطل في حالة، ذكر بعد ذلك فيما إذا نسي سجود السهو، فقال: وإن نسيه، يعني نسي سجود السهو، سجد بشرط إن قرب زمنه، وإن سجد وسهى وسلم، وإن نسيه وسلم سجد بشرط إن قرب زمنه. ووضع بعض أهل العلم للزمن القريب هو فيما إذا لم يتكلم أو لم يخرج من المسجد، والراجح أن ذلك عائد للعرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين تكلم، وفي رواية دخل بيته ثم سجد، ثم عاد وسلم وسجد للسهو. أما إذا بعد الزمن فإنه لا يسجد ويعيد الصلاة إذا كان عن ترك، إذا كان متيقنا ترك واجب أو ما يوجبه سجود السهو. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا فعل أكثر من أمر كل أمر يوجب سجود السهو فماذا يصنع؟ قال: وإن سهى مرارا، مثل لو ترك تسبيح الركوع وتسبيح السجود وقول رب اغفر لي ونسي التشهد الأول والرباعية والثلاثية، لا يسجد إلا سجدتين. لذلك قال رحمه الله: وإن سهى مرارا، سواء في محل واحد أو في أكثر من محل، قال كفاه سجدتان لئلا يلزم منه الدور، لأن الذي شرع هو سجدتان فقط، فلو زاد في الصلاة وشك وترجح له أمر هنا موضعه بعد السلام، فيكون سجوده بعد السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إرغاما للشيطان، لأن الشيطان يريد أن يفسد على المصلي صلاته فيسجد المصلي لله إرغاما للشيطان، لأن الشيطان يكره السجود لله. ذلك سجد المسلم أدبر الشيطان وهو يبكي يقول: ويله سجد فله جنة ومرت بسجد فلما سجد لي النار. وإذا كان عن نقص فالسجدتان تجبر هذا النقص، لذلك يكون السجود قبل السلام فتكون جبرا لصلاته. وبهذا يكون المصلي رحمه الله قد انتهى من باب السجود السهو. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.